أم كانت أما. فالمرأة ذات الزوج إذا فارقها زوجها وخلت عن زوج فإنها تعتد. وعلى هذا وقع إجماع أهل العلم إلا ما لا يعتبر من خلاف يسير سنذكره. إذن العدد أو العدة هي اسم لهذه المدة التي تتربصها امرأة بسبب فراقها لزوجها بموته أو بطلاقها منه، وسواء كان الطلاق طلاقا بائنا أو كان الطلاق طلاقا رجعيا. واضح؟ طيب. والعلماء متفقون على مشروعية العدد أو العدة في الجملة، أو إن شئت فقل متفقون على وجوبها على المرأة دون الرجل، فإن الرجل ليس عليه عدة، وهذا الوجوب ثابت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يذكر لنا الآية التي فيها ذكر عدة المطلقة؟ ذكر عدة المطلقة، من يذكر؟ نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية دليل على مشروعية الاعتداد بالنسبة للمطلقات. المطلقات من ذوات ماذا؟ من ذوات الحيض. فالقروء جمع قرء، والقرء هو الحيض أو الطهر على خلاف سيأتي ذكره بين أهل العلم. طيب، المرأة الصغيرة والتي يئست من حيضها ما عدتها؟ ما هي الآية التي تترجم لنا عن عدة الآيس والصغيرة؟ من يعرف؟ قول يا شيخ محمد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض. طيب، والمرأة الحامل ما عدتها؟ نعم. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمرأة التي توفي عنها زوجها ما هي المدة التي تتربصها؟ نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذن تخلص لنا من هذا أن الاعتداد إما أن يكون بالأشهر أو بالقروء أو بوضع الحمل. هذه أنواع ثلاثة للعدة، إما أن تكون العدة بوضع الحمل أو تكون بالأقراء أو تكون بالأشهر. هل هناك نوع رابع من أنواع الاعتداد؟ هل تستطيع أن تذكر لنا نوعا رابعا من أنواع الاعتداد؟ لا، هي أنواع ثلاث: إما أن تعتد المرأة بحيض أو بطهر، وإما أن تعتد بأشهر، وإما أن تعتد بوضع ما في بطنها من حمل. طيب، والسنة تشهد بما شهد به كتاب الله عز وجل من مشروعية العدة، والأحاديث في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق معنا قوله في حديث فاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقد سبق شرح هذا الحديث، والأمة مجمعة في الجملة على مشروعية العدة، يعني من غير خلاف معتبر، وهم مجمعون على أن المرأة التي تطلق قبل الدخول ما عدتها؟ المطلقة قبل الدخول ما عدتها شيخ عبد الله؟ لا عدة لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا عقد عليها زوجها فطلقها قبل أن يبني بها فهذه لا عدة عليها. لماذا شرعت العدة وما حكمة مشروعية العدة؟ العدة شرعت ليتروى زوج استعجل طلاق امرأته، ليتروى زوج استعجل طلاق امرأته، فشرعت العدة لحفظ هذه الحياة الزوجية وللحرص على استدامتها، وشرعت أيضا تعظيما لأمر هذا النكاح، هذا النكاح الذي طلبت فيه شروط وقامت من أجل تحقيقه أركان وسبق بكذا وكذا من الممهدات والمقدمات، لا ينبت هكذا بكلمة، بل تبقى فترة أو يبقى وقت يتروى فيه الرجل ويراجع فيه نفسه، وشرعت العدة لأجل ذلك، لقطع يعني الطريق على العجلة التي يعني تورث الإنسان ندما. ثم في العدة أيضا معاني أخرى، منها معرفة براءة رحم المرأة، فإن المرأة قد تعلق من زوجها بحمل، فإذا طلقها فانبت طلاقها من لحظته، ثم علم أنها قد علقت منه بحمل، فإن هذا يندمه، فشرعت العدة ليعلم أو لتعلم براءة الأرحام. ثم لو أنه طلقها من يومه فتزوجت من غدها وكانت قد علقت منه بحمل، لسقى غيره ماءه، لسقى غيره زرعه، وهذا مما يفضي والعياذ بالله إلى اختلاط الأنساب. لذا حمت الشريعة هذا وحاطته بحياطة من مشروعية العدة التي تمنع اختلاط الأنساب. ثم إن هذه المرأة التي عاشرت زوجها وعاشرها زوجها وعاش سويا، ثم إنه يعني توفي عنها، إن هذه الحالة حالة مؤلمة لقلبها ولقلب أسرته وعشيرته. فإذا مات الزوج عن المرأة، فبمجرد أن مات قامت فتزوجت غيره، ألا يكون في ذلك شيء من إيغار الصدور؟ ألا يكون في ذلك شيء من استحاش النفوس؟ ألا يكون في ذلك شيء من عدم مراعاة الوفاء الذي ينبغي أن يكون بين الأزواج؟ لذا شرعت أيضا العدة، وأمرت المرأة في العدة بأوامر من الله تبارك وتعالى تمنعها من التجمل، تمنعها من التزين، تمنعها من التطيب، تمنعها من كذا وكذا من الأمور، ليرعى بذلك حق هذا الزوج الذي توفي. وأخيرا، فإن في امتثال أمر الله عز وجل بالاعتداد رعاية لحق الله تعالى الذي أمر بالعدة ونهى المرأة في هذه الفترة عن مسائل كثيرة جعلت المرأة أشبه ما تكون بالمحرمة في هذه الفترة، لا سيما إذا كانت معتدة من وفاة، إذا كانت معتدة من وفاة فإنها تسمى عندئذ محد، أو تسمى امرأة حاد، يعني محدة على زوجها الذي توفي. فهمنا على كل حال معنى العدة، وفهمنا سبب مشروعيتها، وتكلمنا أيضا عن أنواعها، فبقي لنا أن ندخل بعد هذه المقدمة إلى الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث الذي ابتدأ المصنف به كتاب العدد، وهو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها. وسبيعة هي سبيعة بنت الحارث، وقيل إن الحارث هذا هو أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي معدودة كما عند ابن سعد في المهاجرات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، روي لها 12 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث الذي معنا من روايتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبيعة هذا تصغير ماذا؟ ها، من يعرف؟ ها، سبيعة تصغير ماذا؟ نعم تفضل. تصغير سبعة. سبعة، وما سبعة هذه أخت الثمانية؟ سبعة، ما معنى سبعة؟ من يعرف؟ ها تفضل قل. أنثى السبع. أنثى السبع، نعم، فأنثى السبع هي سبعة والتصغير سبيعة. سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها صاحبة هذا الحديث الذي يدور معناه الإجمالي على أنها كانت تحت رجل من المسلمين توفي عنها وهي حامل، ثم ما لبثت أن وضعت حملها بعد موت زوجها بزمن يسير، وكانت تعلم رضي الله تعالى عنها أنها تحل للخطاب بمجرد أن تضع حملها. فدخل عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأها متجملة متزينة، فأنكر ذلك عليها. لماذا؟ لأنه يعلم أن المحد المرأة المحد ليس لها أن تتجمل ولا أن تتزين ولا أن تخطب، فأنكر ذلك عليها وأقسم أنه لا يحل لها أن تنكح حتى يمر عليها 4 أشهر وعشر. فلما رأت هذا الرجل قد أقسم على هذا الحكم جمعت على نفسها ثيابها وحزمت أمرها وذهبت إلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم تسأله وتستفتيه وتستشيره في هذا الأمر الذي سمعته من أبي السنابل رضي الله تعالى عنه. فلما أخبرته الخبر أفتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها قد حلت للأزواج وأمرها بالتزوج إن بدا لها، أي أن تتزوج. هذا ملخص هذا الحديث، وهو يدور إجمالا حول قضية من قضايا الاعتداد والعدة، وسيأتي معنا ما عدة الحامل التي توفي عنها زوجها. لأجل هذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث. رضي الله تعالى عنها قالت أنها كانت تحت سعد ابن خولة، أي كانت زوجة عنده، كانت زوجة عند سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث وهو من بني عامر بن لؤي وهو بدري، يعني شهد بدرا توفي عنها، ونقل الاتفاق على ذلك أنه توفي في حجة الوداع كما نقل ذلك ابن عبد البر، وإن كان بعضهم قال بل مات مقتولا عنها. المهم أنه رضي الله تعالى عنه مات عن زوجة حامل، فلم تنشب أي لم تلبث أو لم يدم وقت طويل أو لم يستمر زمان طويل حتى وضعت حملها. في بعض الروايات ورد أنها رضي الله تعالى عنها مكثت قريبا من 10 ليال، وفي بعض الروايات أنها بقيت 23 ليلة ثم وضعت، وفي بعض الروايات 40، وأكثر الروايات تصريحا ذكرت أنها بقيت قرابة 2 شهر ثم وضعت ما في بطنها، أي أنها رضي الله تعالى عنها لم تبلغ مدة 4 أشهر وعشرة، وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها، أي لما طهرت من نفاسها، تجملت للخطاب. لما ارتفع دم النفاس وطهرت من دم النفاس بعد الولادة تزينت بناء على علمها أنه يجوز لها أن تنكح، لأنها بوضع ما في بطنها قد خرجت من عدتها. دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، قيل أن اسمه عمرو وقيل عامر وقيل عبد الله، في أسماء اختلف فيها الشراح كثيرا، وهو في النهاية رجل من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رآها متجملة سألها سؤال المنكر، ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. ورد في الصحيح أن أبا السنابل رضي الله عنه خطبها لنفسه فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، أي أبعد الأجلين. وقع في رواية أخرى أنه قال أو في الحديث فرغبت إلى شاب خطبها، يعني غير من؟ غير أبي السنابل رضي الله تعالى عنه. أبو السنابل أقسم هنا على أنه لا يحل لها أن تنكح حتى يمر عليها 4 أشهر وعشر. هذه القطعة من الحديث يمكن أن نستفيد منها بعض الفوائد المهمة. أولا ممارسة الصحابة رضي الله عنهم للفتية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا كان متى؟ كان في حجة الوداع، والرجل أفتى هذه المرأة بهذه الفتية بناء على ما انتهى إليه علمه. ثم إنه أكد هذا الأمر فحلف على هذه الفتية، قال والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربع. إذن يجوز الحلف على الفتية من المفتي إذا كان متوثقا مما يقول. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أنها يعني أنه عرض عليها نفسه أو أنه خطبها إلى نفسه ونحو ذلك فأبت، وهذا يدلك على أن المرأة الثيب لا تجبر على نكاح لا ترضاه، وإنما أجابت شابا غيره. فهذه جملة فوائد تتعلق بهذه القطعة من الحديث، جواز الحلف على الفتية، فتي الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياته، أن الثيب لا تجبر على نكاح لا ترضى. لما قال ذلك أبو السنابل ألقى في نفسها ريبة، قالت فجمعت علي ثيابي، جمعت عليها ثيابها يعني لبست الثياب التي ستخرج بها إلى الطريق، ثم قالت حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على أيضا أن سبيعة رضي الله عنها كانت تتصف بالحزم، وكان فيها من الفطانة والحصافة، فإنها لما ألقى في نفسها شكا مما تعلم أرادت أن تتثبت، أرادت أن تتثبت، وطلبت في هذه الفتية الأعلم، فوجهت جهة من؟ جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك أيضا على أنه يجوز للمستفتي إذا وقع في نفسه شيء من فتوى مفتيه أن يراجع غيره، وأن يراجع الأعلم والأوثق في نفسه علما وديانة، وأنه لا يجب عليه أن يسلم بكل ما سمع، وأن يقبل كل ما بلغه، وأنه لا حرج عليه في أن يستوثق لدينه. فجواز الرجوع إلى الأعلم عند وجود ما يدعو إلى عدم الثقة بالفتية سنة مرضية. ثم إن مشروعية السؤال عن العلم ولو تضمن ذلك بعض ما يستحي منه، فإن المرأة يعني ما لبثت أو ما نشبت حتى وضعت ثم تزينت وتجملت، وخطبها رجل فأبت، ثم خطبها آخر فأجابت، ثم قيل لها لا يحل لك نكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بعض ما قد تستحي النساء منه. وهذا يدلك ما كانت عليه سبيعة رضي الله عنها من العلم والفهم وحسن التأتي في الأمور رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرضت عليه ما قال أبو السنابل، فكانت فتية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها بأنها قد حلت للخطاب. وهكذا عند وقوع التنازع في أمر فإن الرد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. والمرأة رضي الله عنها قالت فجمعت علي ثيابي حين أمسيت فذهبت إلى رسول الله. هذا يدلك على جواز خروج المرأة ليلا لحاجتها إذا أمن طريقها وأمنت الفتنة بخروجها، ولعلها اصطحبت معها من يؤنسها في طريقها. المهم أننا نقول إن هذا مما يشهد لجواز خروج المرأة ليلا لحاجتها إذا أمنت طريقها وانتفت الفتنة من خروجها. ثم إن المسألة الأساس في هذا الحديث هي كما قلنا ماذا؟ عدة الحامل إذا مات عنها زوجها. هذه المسألة الخلاف فيها بين جماهير أهل العلم وبين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض التابعين وبعض الفقهاء من المالكية. وقد نقل أيضا يعني عن بعض هؤلاء الذين قالوا بالقول الثاني نقل رجوعهم عنه، لكننا نحاول أن نلقي بعض الضوء على هذا الخلاف الفقهي. ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد بماذا؟ تعتد بوضع حملها. وأما القول الثاني فإنها تعتد بأبعد الأجلين، بآخر الأجلين، إما أن تضع حملها أو أن تمضي 4 أشهر و10. طيب إذا المرأة مضت عليها 4 أشهر و10 ولم تضع، أتحل بذلك؟ مضت عليها 4 أشهر و10 ولم تضع حملها، فهل تكون بذلك قد حلت؟ نعم، لا تحل على قولي أهل العلم. يعني هذه من المسائل التي اتفق عليها أنها إن بلغت 4 أشهر و10 فلم تضع ما في بطنها فهي في عدتها، وعدتها أن تضع حملها. لكن الخلاف أين؟ فيما لو وضعت قبل 4 أشهر و10. فمن أهل العلم من قال إنها تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين، إما وضع الحمل أو 4 أشهر. فلو وضعت قبل ذلك فإنها تتربص 4 أشهر و10. لكن الأولين ماذا قالوا؟ قالوا لا، أن هذه المرأة إذا وضعت حملها فقد خرجت من عدتها وحلت لخطابها، ولو كان ذلك عشية أن مات زوجه. يعني لو أن زوجها مات في أول النهار فوضعت حملها آخرة فإنها بذلك تكون قد إيه؟ قد حلت لخطابها وجاز لها زواجها، ولم يكن لها من عدة إلا هذا اليوم أو هذه الساعات الإيه؟ اليسيرات، وقد برئت من زواجها الأول ومن عدة المتوفى عنها. نرى أن هذا القول منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أبي السنابل قبل أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفتية، وهو منقول عن بعض التابعين وبعض المالكية. على كل حال نعتني بذكر الأدلة التي ساقها يعني العلماء، ونعتني أيضا بمعرفة سبب الخلاف. سبب الخلاف هو التعارض بين عمومين، بين عمومين. ما هما هذان العمومان؟ عموم آية البقرة وعموم آية الطلاق. فأنت ترى أن الآية في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه الآية عامة في من؟ عامة في كل من توفي عنها زوجها، عامة في كل من توفي عنها زوجها. والآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في ماذا؟ في المرأة الحامل، سواء كانت هذه الحامل ممن توفي عنها زوجها أو لم تكن كذلك، يعني سواء كانت مطلقة أو كانت توفي عنها زوجها، وسواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو كانت مطلقة طلاقا إيه؟ بائنا. فهنا تعارض العمومان، فماذا نفعل؟ يقولون الجمع أولى من الترجيح، وإعمال الكلام أولى من إهماله. فمال من مال إلى أن يقول بأننا نعمل هذه الآية وتلك. كيف نعمل هذه وتلك؟ قالوا إن هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تعمل معنا في الحامل التي طلقت، فمتى وضعت حملها فقد برئت من زواجها الأول وانقضت إيه؟ عدتها. وإن كانت هذه الحامل قد توفي عنها زوجها فإننا نقول إما أن تبرأ من حملها بعد 4 أشهر و10، فهذا إيه؟ لا خلاف فيه ولا إشكال، لكنها إن برئت قبل ذلك فإنها تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين. وحملوا الآية الأولى اللي هي آية سورة البقرة على عمومها، يعني على المرأة الحائل التي توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10. طيب، هذا في الحقيقة يعني كلام يتجه ويقبل ولا حرج فيه إذا لم يكن قد ورد عندنا حديث من؟ حديث سبيعة، لأن حديث سبيعة قضى على هذا التفكير الفقهي الصحيح، هذا تفكير فقهي صحيح، لكن حديث سبيعة كان كالنص في هذه الايه؟ في هذه المسألة، فصار هذا الحديث عمدة في بيان أن الحامل مطلقا، الحامل مطلقا إذا وضعت حملها فإنها تكون بذلك قد خرجت من عدتها. استدل طبعا الجمهور بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قالوا هذه الآية أولا عامة وهي متأخرة في النزول عن آية البقرة ولا متقدمة؟ من يعرف؟ آية الطلاق متأخرة عن سورة البقرة بسبع سنين، متأخرة عنها بسبع سنين. ثم إن التربص بهذه 4 أشهر و10 في غير الحامل، لماذا؟ لأن الإجماع على أنه لو تمادى الحمل بها فوق هذا المقدار أنها لا تحل حتى تضع ما في بطنه، يبقى في إجماع هنا حتى عنده على كلا الإيه؟ على كلا القولين. بان من هذا أن العموم الموجود في آية البقرة عموم إيه؟ مخصوص، أن عموم آية البقرة عموم مخصوص، وأن عموم آية الطلاق عموم أيوة محفوظ. واضح؟ يبقى عموم آية البقرة عموم دخله الإيه؟ دخله التخصيص. لماذا؟ لأننا استثنينا من هؤلاء النسوة اللائي مات عنهن أزواجهن، استثنينا منهن من؟ الحامل، فقلنا الحامل منهن تضع حملها وتخرج من عدتها، تضع حملها وتخرج من عدتها، ولا يلزم أن تتربص 4 أشهر و10، فمتى وضعت ما في بطنها فقد انقضت إيه؟ عدتها. وأما آية سورة الطلاق فهي باقية على عمومها. واستدلوا من السنة بحديث الباب الذي قرأناه، استدلوا من السنة بحديث الباب وهو كما قلنا نص في هذه المسألة، ولا مساغ لأحد أن يعدل عن هذا النص مع ما عاضده وظاهره من ظاهر كتاب الله تعالى. والروايات في هذا الحديث روايات كثيرة صحيحة في البخاري ومسلم أو فيهما معا وفي غيرهما من كتب السنن، ومن ذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، فأذن لها. إذن هذا واضح في دلالته على أن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فوضعت حملها قريبا أنها تخرج بذلك من عدتها، وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال من شاء لعنته، من شاء لعنته، أن الآية في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهر، وفي بعض الروايات أنها نزلت بعدها 14 شهرا، وفي بعض الروايات بأكثر من ذلك حتى بلغت كما قلنا يعني 7 سنين. وقال أيضا أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أي آية الطلاق نسخت ما في البقرة، والنسخ هنا ما معناه قول ابن مسعود ان هذه الآية آية الطلاق نسخت ما في آية البقرة؟ ما معنى النسخ هنا؟ نعم، التخصيص. التخصيص معنى النسخ هنا التخصيص، الذي هو إخراج بعض الجملة، تمييز بعض الجملة بحكم يخص هذه الجملة. طيب، وهم أيضا يعني ذهبوا إلى دعم هذا المذهب بالمعقول، فهم لم يعولوا فقط على الكتاب وعلى دلالة السنة، وإنما دعموا ما قالوا أيضا بالمعقول، فقالوا هذه معتدة حامل، هذه معتدة حامل، فتنقضي عدتها بوضعها. قياسا على من؟ قالوا قياسا على المطلق. كيف نحقق هذا القياس؟ قالوا يحقق هذا القياس أن العدة إنما شرعت لأجل ماذا؟ لأجل استبراء الرحم. العدة إنما شرعت لأجل استبراء الرحم، لمعرفة براءة رحم هذه المرأة. وأدل شيء على حصول براءة الرحم ما هو؟ وضع ما في بطنها، وضع ما في رحمها، وضع هذا الحمل، فواجب أن تنقضي العدة به، لأن به تمام العلم بإيه؟ ببراءة الرحم. وهم كما تعلمون متفقون غير مختلفين على بقاء العدة ببقاء الإيه؟ ببقاء الحمل، فواجب أن تنقضي العدة بوضعه متى كان الوضع. هم متفقون على بقاء العدة ببقاء الحمل، ولو زادت عن 4 أشهر فوجب أن يقولوا بأنه متى ما وضعت ما في بطنها فإن ذلك يعني خروجها من عدتها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يعجب من هؤلاء فيقول: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أتجعلون عليها التغليظ في أنها لو زاد يعني حملها وبقي حملها في بطنها عن 4 أشهر و10 أنها تبقى عدتها إلى أن تضع، ولو زاد هذا عن 4 أشهر و10، ولكن إذا وضعت لا تجعلون لها الرخصة؟ لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. ما هي الطولة؟ سورة البقرة، المقصود بها هنا البقرة. طيب، المخالفون بما استدلوا؟ الذين قالوا أنها تعتد بأبعد الإيه؟ الأجلين، بالقياس الذي شرحناه آنفا، فقالوا إن إعمال الكلام أولى من إهماله، وإننا يمكن أن نعمل هذه على وجه وأن نعمل تلك على وجه، والجمع كما قلنا أولى من الإيه؟ أولى من الترجيح، إلى آخر هذا الكلام. هذا يعارضه بأن صريح السنة قد دل على اعتبار وضع الحمل فقط، ولم يدل على اعتبار شيء آخر في حق المتوفى عنها زوجها. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى: والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية. وابن عبد البر قال مثل هذا الكلام، فقال: لولا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها لكان القول ما قال علي وابن عباس، لأنهما عدتان مجتمعتان بصيغتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين، واليقين آخر أو أبعد الأجلين. لو لم يكن عندنا هذا النص الوارد في حق سبيعة لكان القول قول الذين ذهبوا إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين. طبعا الراجح هو مذهب الجمهور لقوة أدلته، وقد ثبت رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا القول، وكذا رجوع أبي السنابل في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل للحمل الذي يوضع شروط حتى نقول بانقضاء العدة؟ قالوا نعم، هناك شروط 3 في الحمل. ما هي هذه الشروط؟ قالوا الشرط الأول أن ينفصل جميع الولد سواء كان واحدا أو إيه أو أكثر، أن ينفصل جميع الولد سواء كان الولد واحدا أو كان توأما أو كان أكثر من ذلك. الأمر الثاني أن يمكن أن ينسب هذا الولد إلى الميت ولو احتمالا، فلو أن هذه المرأة جاءت بولد من زوجه، جاءت بولد من زوجه لأقل من 6 أشهر من زواجه به، فهل يمكن أن ينسب إلى هذا الميت؟ لا ينسب، لا ينسب إلى هذا الميت. أو لو كان زوجها صغيرا لا يطأ مثله، كان زوجها صغيرا لا يطأ مثله فجاءت وهي حبلى بوفاته، فهل ينسب هذا الولد إلى ذلك الصغير الذي مات؟ لا. يبقى في مثل هذه الحالة لا تعتد بماذا؟ لا تعتد بوضع الحمل، لأننا نقول إن هذا الحمل ليس من زوجه، ليس من زوجه، أو لا يثبت نسب هذا الولد إلى زوجه. طيب لو أنها حملت فألقت شيئا لا يتبين فيه خلق إنسان، كأنها أسقطت شيئا لا يتبين الناظر فيه خلق الإنسان، فهل يعتبر بذلك ما ألقت يعني وضعا للحمل الذي به تبرأ؟ أكثر العلماء على أنها لا تحل بذلك ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر، وإيه؟ لأنها لم تضع حملا، لم تضع هذا الحمل. يبقى هذه شروط 3 حتى نقول بأنها إذا يعني وضعت حملها فقد انقضت عدتها، أن تأتي به جميعا أو أن ينفصل الولد جميعا واحدا كان أو أكثر، أن يمكن أن ينسب هذا الولد إلى ذلك الزوج الذي توفي ولو احتمالا، والأمر الثالث أن يتبين فيما ألقت مبادئ خلق الإيه؟ الإنسان. طيب بهذا نكون قد أتينا على هذه المسألة. بما أننا في باب العدة وأن الشيخ سينقلنا بعد قليل إلى باب الإحداد، فإننا نذكر ولو بشيء من الاختصار الأحكام المتعلقة بالعدة. ما هي الأحكام التي تتعلق بها؟ الأحكام كثيرة لكننا ننبه إلى أهمها بشيء من الاختصار لأن الوقت يوشك أن ينتهي. أول هذه الأحكام حرمة نكاح المعتدة، حرمة نكاح المعتد. المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو من وفاة أو من ماذا؟ أو من نكاح فاسد أو من فرقة فرق فيها القاضي بينهما أو من وطء بشبهة أو من وطء سيد أو من وطء ماذا؟ أو من وطء زينة والعياذ بالله. نعم، أو مأخوذة من بلاد الكفار في الحرب. نعم، أو مسبية مأخوذة من بلاد غير المسلمين بسبب السبي. طيب فهذه لابد أن تعتد، لابد أن تعتد. فهل يجوز نكاح معتدة في عدتها؟ الأصل أنه لا يجوز نكاح المعتدة، سواء كانت هذه المعتدة معتدة من طلاق رجعي، لماذا؟ لأنها زوجة، أو كانت معتدة من طلاق بائن لتعلق حق مطلقها بها في هذه الفترة. يبقى المعتدة لا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحها إلا في حالة من؟ إلا في حالة الرجعية. الرجعية يجوز أن يرجعها زوجها إليه بفعل أو بقول، بفعل أو بقول، فإن نوى بالفعل إرجاعها فجامعها مثلا فإن ذلك يعد إيه؟ رجعة عند الحنابلة والحنفي. طيب، أيضا هذه المعتدة هل يجوز التصريح بخطبتها؟ هل يجوز التصريح بخطبة امرأة معتدة؟ طيب، هل يجوز التعريض بخطبتها؟ هل يجوز؟ طبعا من المعتدات من لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لأننا قلنا أن الرجعية إيه؟ المعتدة من طلاق الرجعي زوجة، فلا يحرم لأنها يعني زوجة غيرك، والله تعالى قال والمحصنات من النساء، فهذه محصنة وهي مزوجة من رجل آخر ولم ينبت ما بينهما من الصلة أو من العقد. طيب، لكن التي توفي عنها زوجه هل يجوز التصريح لها؟ التي توفي عنها زوجه يجوز التصريح أم يجوز التعريض؟ يجوز التعريض. ما الدليل على جواز التعريض؟ نعم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكمل. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نعم، ولكن ها ولا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن هذه الآية تدل على جواز التعريض للإيه؟ الذي توفى زوجها، للمتوفى زوجها عنها زوجها. وقاس بعض العلماء على المتوفى عنها زوجها من؟ البائن. قاسوا البائن. إذن التي انقضى حق زوجها عليها بموته أو بفراقها فراقا بائنا لا يجوز التصريح لها، وإنما يجوز التعريض. ما مثال التعريض؟ من يعرف؟ أن يقول لها إذا حللت فآذنيني أو فأعلميني أو مثلك لا يرغب عنه أو عبارة نحو هذا. جيد؟ فإذا يعني قال مثل هذه الكلمة فقد عرض برغبته فيها. إذن المحدة والمعتدة من وفاة يجوز التعريض لها دون التصريح بالخطبة. يجب عليها أن تقيم في بيت زوجها سواء كانت معتدة من طلاق أو كانت معتدة من وفاة. وما الدليل على وجوب أن تعتد المرأة في بيتها الذي يعني طلقت فيه؟ قول الله تعالى من سورة طلاق. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أحسن. هذا يمنع الرجل ويمنع المرأة من الخروج حال العدة من بيت الزوجية. طيب، المعتدة هل لها النفقة؟ لها السكنة؟ ليس لها نفقة ولا سكنة؟ لها السكنة دون النفقة؟ ما رأيكم؟ المعتدة لا تخلو من أن تكون رجعية أو معتدة من طلاق بائن أو معتدة من وفاة. طيب، المطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدة الطلاق الرجعي، ماذا لها؟ لها النفقة والسكنة بغير خلاف بين أهل العلم. والمعتدة من وفاة ماذا لها؟ معتدة من وفاة لها السكنة. المعتدة من وفاة لها السكنة. طيب، والمعتدة من طلاق بائن ماذا لها؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال، فالحنابلة لا يجعلون لها شيئا، لا نفقة ولا سكنة، والحنفية يجعلون لها النفقة والسكنة، والشافعية يعطونها السكنة دون النفقة. وقد رجحنا من قبل قول من قال بأن لها لا شيء، بأنه ليس لها شيء، المعتدة من طلاق بائن ليس لها شيء، للحديث الذي شرحناه، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. بقي أن نقول أيضا من الأحكام ثبوت النسب من الولد الذي يعني تأتي به في الحد الأقصى لمدة الحمل، من وقت طلاق من طلقها أو من وقت موت من مات عنها، فيثبت نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لا ينتفي هذا النسب إلا باللعان، سواء أقرت هذه المعتدة بانقضاء يعني عدتها أم لم تقر، على يعني تفاصيل يرجع إليها في كتب الفقه. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها في بيان عدة الحامل التي توفي عنها زوجها. وبهذا نختم لننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على أسئلة الدرس الماضي، وأيضا إلقاء سؤالي هذا الدرس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فضل الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية، كان بين راجح من أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، تفضل أخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، فذهب الظاهرية بعض الزيدية أنه لا يقع منها شيء، وذهب ابن عباس وإسحاق أنه يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فالمدخول بها يقع الطلاق ثلاثا وغير المدخول بها لا يقع إلا واحدة. وذهب طاووس وابن تيمية والذي انتصر ابن القيم أنه يقع منها واحدة فقط، واستدلوا بحديث ركان وقول الله تعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. انتهت الإجابة. بقي القول الأشهر، بقي القول الأشهر والأذكر والذي عليه الجمهور، وهو وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا، هو أن هذا الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. استدلوا فيه يعني بأدلة كثيرة سقناها، من أشهرها الإجماع الذي ادعوه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي سنتين من عهد عمر أو في صدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، كان الطلاق الثلاث يقعن إيه؟ واحدة. فلما رأى عمر أن الناس يعني اجترأوا على هذا الأمر الذي كان لهم فيه أناه، قال لو أمضيناه عليهم ثلاثا فأمضاه عليهم إيه؟ ثلاثا. وذكرنا الأدلة ووزننا بينها وانتهينا إلى يعني اختيار ما مال إليه جماعة من المحققين، والذي انتصر له شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وعليه كثير من المعاصرين اليوم. في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: عرف العدة لغة واصطلاحا، وبين حكمة مشروعيتها، واذكر أنواعها. السؤال الثاني: اذكر الراجحة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، اذكر الراجح في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وجزاكم الله خيرا. وإياكم خير. أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا، نستكمل وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.